السلام عليكم ورحمة الله. ما هو الفرق بين أفلاطون وأرسطو في الحكمة؟ حكمة أفلاطون هي حكمة صوفية غنوصية إشراقية، تعتمد على تجريد الروح والتأمل والحدس والاستشعار، والسبيل إليها هو كما قلت تجريد الروح، إما بالرياضات الروحية أو حتى بالأعمال القلبية وتهيئة النفس، ووضعها في حالة استعداد لاستقبال الإلهام، لاستقبال الأنوار السماوية، يعني الوصول إلى منبع الحكمة الله عز وجل من خلال الأعمال الروحية، الرياضات الروحية وتجريد النفس وتطهيرها وتنقيتها. طبعا ليس بالضروري أن يصيب الإنسان الحكمة، لكنه يجعلها يجعل النفس في حالة استعداد لهذه الإلهامات والمكاشفات. هذه هي الحكمة عند أفلاطون. طبعا الموضوع طويل، لكن أنا أعطيك اللباب. هذه الأمور موجودة ترى يعني في الأديان، يعني القرآن يتضمن بعض هذه المعاني، يعني ومن يتأمل بعض الآيات مثل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هذا التجلي الروحي موجود في الأديان من ضمنها الإسلام، وهو وسيلة إلى الحكمة، هو سبيل إلى الحكمة. لكن طبعا طغت عليها المفاهيم الفقهية، يعني حتى العبادات إذا جاء الإنسان ليؤديها يعني يصطدم بالعقبات الفقهية، يعني السنة، الواجب، المشروع، الحلال، الحرام، حتى يعني صار الذهن مشغول أصلا بالأداء أكثر من كونه مشغول بالحقيقة الروحية، بالتأمل. يعني الصلاة أصلا لو تؤخذ ك يعني وسيلة ارتباط بالسماء وتأمل حقيقي، يعني من يؤديها على الوجه الذي جاءت من أجله، يعني الارتباط بالسماء وتصفية النفس وتزكيتها، سيحصل على الثمرة ويحصل على هذا النور. إذن هذه هي حكمة أفلاطون. أفلاطون حكمته استشعارية حدسية، تعتمد على التزكية والتنقية والتجلي الروحي. أرسطو لديه مسار آخر، طبعا هما متكاملان، لكن أرسطو حكمته تعتمد على تجريد العقل، تجريد العقل من الأعراف ومن العادات ومن المكتسبات، والاهتمام بالقواعد الغريزية والفطرية في العقل. يعني العقل إما أن يكون عقل عرفي، يعني يتبع السائد والمألوف والمعروف في المجتمع، وإما أن يكون عقل تبعي، يعني يتبع أقوال الرؤساء والشيوخ والقيادات الثقافية، والعقل المجرد، العقل الخالص، العقل الفطري، هذا هو الذي بعثه أرسطو. يعني أرسطو أول إنسان يكتشف هذا العقل. تخيل، يعني نحن الآن بعد ما يعني توسعت الفلسفة وتطورت، نعرف أن هناك مؤثرات خارجية على العقل وصارفة له عن حقيقته وعن فطرة البيئة، مثلا يعني الموروث. أرسطو أول من اكتشف هذا الأمر وبين أنه يوجد عقل مجرد خالص فطري مدفون تحت تراكمات الأعراف والعادات والموروثات، وأن هذا العقل هو ما يوصل الإنسان إلى الحكمة. ثم وضح هذا العقل وبينه وكشفه، يعني حدد القواعد ويعني قدم للإنسان طريقة هي يصل بها إلى ذلك العقل ويحافظ على عمله، مثل الاكتشافات الطبية في جسم الإنسان، يعني اكتشاف الدورة الدموية، اكتشاف الجهاز الهضمي، و يعني وظائف الكلى والكبد والقلب. هذه كانت ثورة علمية في وقتها. أرسطو أيضا اكتشف وظيفة العقل المجرد قبل الناس كلهم، يعني قبل أرسطو كان الاعتماد على الحدس والاستشعار والإحساس، لكن لما جاء أرسطو وضح أن هذا الحدس والاستشعار والإحساس يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بهذا الرسول الذي زرعه الله في عقل كل إنسان، وهو العقل المجرد. العقل المجرد هو يعني كتب المنطق وقواعد المنطق، والمنطق عنده هو آلة العلم. آلة العلم يعني الوسيلة التي نتمكن بها من التحليل الذي يؤدي إلى الدليل، والدليل الذي يؤدي إلى القياس، والقياس الذي يؤدي إلى التعريف. وقسم المنطق إلى منطق صوري ومنطق منطق كبير. يعني المنطق الصوري هو النظريات المجردة مثل الرياضيات، والمنطق الكبير ما يشمل كل شيء. إذن باختصار، فلسفة وحكمة أفلاطون هي حكمة صوفية غنوصية إشراقية تعتمد على الأحاسيس، على الحدس، على يعني التهيؤ والاستعداد لقبول الإلهام والكشف. وحكمة أرسطو تعتمد على تجريد العقل من المؤثرات الخارجية والعمل بوظائفه الرئيسية والاهتمام بالعقل المجرد، يعني التركيز على العقل الأصلي الأساسي الذي يوجد في ذهن كل إنسان، وحمايته وحفظه وتنقيته من المؤثرات الأجنبية. إلى اللقاء.